الهجر والجفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى حبيبي لعبته الهجر والجفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى حبيبي جمال وجمال كما شغل البال جمال وجمال يا ما شغل البال حبيبي حبيبي حد يعرفه ولا عارفش السهر قالوا لي ايه وصفه قلت لهم القمر في حد يعرفه ولا عارفش السهر العين شايفان وبتجري ورا العين شايفان وبتجري ورا وبتتمنى ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة جمال وجمال كما شغل المال جمال وجمال يا ما شغل المال وأصدق حجته وإزاي أكذبه وأنا روحي تعشقه والقلب لو عشق الكذب يصدقه العين شايفاه وبتجري وراه وبتتمنى ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة جمال وجمال كما شغل المال جمال وجمال يا ما شغل البال حبيبي حبيبي شغل البال حبيبي.